الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في صحيح الإمام مسلم، وها نحن في كتاب الصلاة في الباب 19، باب ائتمام المأموم بالإمام، لأن للمأموم مع الإمام أحوال، منها المسابقة والمخالفة والمقارنة والرابع المتابعة، والواجب المتابعة، والمقارنة لا تكون إلا بدليل، كأن يقارنه في التأمين مثلا وما إلى ذلك. والمسابقة محرمة ممنوعة، لا سيما إذا سبقه بتكبيرة الإحرام فلم تنعقد الصلاة بعد، وإذا سبقه بالتسليم بطلت صلاة. والمخالفة الأصل أن ألا يخالف الإمام إلا في أمور غير ظاهرة، كان يكون الإمام يصلي النافلة والمؤتمن يصلي الفريضة، أو يكون الإمام في صلاة الفرض والمؤتم في صلاة العصر والمؤتم في صلاة الظهر مثلا فتته، أو ما إلى ذلك. والمتابعة هي الأصل، هي الواجبة. من أجل هذا عقد الإمام مسلم رحمه الله هذه الطائفة من الأحاديث، وجاء من بعده وضعوا لها عنوانا وترجمة: باب ائتمام المأموم بالإمام، أي وجوب متابعة المأموم للإمام. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو التميم النيسابوري أبو زكريا، قال: فيه الإمام أحمد: ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك أفضل من يحيى بن يحيى. وكما ذكرت لكم من قبل، كان من المقربين لدى الإمام مالك، حتى إنه سمع الموطأ مرات ومرات وأتقنه، وبقي عند الإمام مالك فترة طويلة بعد إتقان الموطأ، فقال: لما بقيت؟ قال: لأتعلم من أخلاقك. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، ما لم يتوج صاحبه بأخلاق، فما أحوجنا لهذه الأخلاق، ما أحوجنا لسيرة السلف وأخلاقهم وما كانوا عليه من الخلق الطيب الجميل الحسن، يصدقون بهذا ما يطلبون من علم. هتف العلم بالعمل، إن أجابه إلا ارتحل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح، وقتيبة بن سعيد، أبو رجاء البغلاني الثقفي، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني، وكان في بداية أمره مشتغلا بالرأي والنظر والقياس، ولم يكن يعتني بالحديث، إلا أنه وفق بسبب رؤيا رآها فاتجه لعلم الحديث، فحفظ الحديث وبرز فيه. والرؤى لا شك لها دور وأثر وعامل في النفوس، فرب رؤيا طيبة تكون سببا في نجاة المرء وتغيير مجريات حياته، وكما وقع لقتيبة وغيره. وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبس الكوفي، في طبقتي عبد الله بن محمد أربعة: عبد الله بن محمد المسند الجعفي، عبد الله بن محمد ابن أسماء، عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، عبد الله ابن محمد النفيلي صاروا 5 ممن يسمى بعبد الله ابن محمد. وعمر الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، وهو ثقة حافظ. وزهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. وأبو كريب محمد بن العلاء الهمدان، ما شاء الله مشايخ يملؤون الصدر والنحر. شو الإمام مسلم أكثر في هذا الحديث من ذكر مشايخه والوصايا اللي أخذ عنهم جميعا. عن سفيان وهو الثوري أبو عبد الله، الأخ محمد صاحب السويس، سفيان الثوري أبو عبد الله، والشافعي أبو عبد الله، ومالك أبو عبد الله، وأحمد بن حنبل أبو عبد الله، والبخاري أبو عبد الله، والصنعاني أبو عبد الله، وأبو حنيفة ما تخلوه يجيب أبو حنيفة. أحسنت، لا تخطئ، لا تقول أبو حنيفة أبو عبد الله، لأنه أبو حنيفة وأبو حنيفة مشهور بالكنية. خلاص، عشان لما تروح الغاز لا تنسى. جزاك الله خير. قال عن سفيان ابن ابن سعيد بن مسروق الثوري، قال أبو بكر، من أبو بكر؟ لو عرفتموه لكم دينار عند أحمد. متى عهدنا بأبو بكر هذا؟ في أول السنة، اللي هو ابن أبي شيبة. معك نسخة؟ هو ابن أبي شيبة. لا تغفل تقول أبو بكر الصديق ولا أبو بكر واحد ثاني ولا يمين بعيد، هو الذي في السنة. واضح؟ قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، الظاهر أخوة ابن عيينة، قال سمعت أنس ابن مالك، وبعدين انت تعرفون الثوري ما روى عن الزهري. ها خلاص يا إخوة. قال سفيان الثوري لماذا لم ترحل للزهري؟ قال لم أجد نفقة. قال عن الزهري، وإحنا برضو إيش ما ننساش القاعدة، إذا جاء سفيان في صحيح مسلم الثاني فهو ابن عيينة، إذا جاء الثالث فهو الثوري في الغالب. معنا يا إخوان ما ننساش القاعدة هذه، أحيانا بننساها. إذا جاء الثاني فهو ابن عيينة في صحيح مسلم، إذا جاء الثالث في الإسناد طبقة الإسناد الثالث فهو الثوري، وهنا سفيان جاء الثاني فهو ابن عيينة، هذا في الغالب الأعم. قال حدثنا سفيان بن عيين أبو محمد بن ميمون الهلال الذي قال ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. معنى يا إخوان. وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. سفيان بن عيين أبو محمد عن الزهر ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر متفق على إتقانه وجلالته. قال سمعت أنس بن مالك، وإحنا ذكرنا 3 هم أثبت الناس في أنس، 3 أثبت الناس في أنس، من هم؟ زهري وقتادة وثابت البناني. قاله أبو حاتم 3 أثبت الناس في أنس. قال سمعت أنس بن مالك وهو أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله أحد المكثرين عنه، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، أي جانبه الأيمن، خدش صلى الله عليه وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، والذي يظهر أنها الفريضة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليتابع ويقتدى به، فإذا كبر فكبره، وإذا سجد فاسجده، وإذا رفع فارفعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد التسميع والتحميد واجبان على الإمام والمنفرد، والمؤتم يجب عليه التحميد دون التسميع على المذهب الراجح، خلافا للشافعية ومن جرى مجراه. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، متى عهدنا به؟ عند أخينا صاحب العرس الجديد هذا، ما اسمك؟ أخينا عصام. طيب عند أخينا عصام قتيبة بن سعيد مر بنا في الإسناد الأول هذا، قال حدثنا ليث وهو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهم أبو الحارث، ثقة ثبت فطيه، يلقب بأبي المكارم، كان الليث في زمن مالك، إلا وكان الليث أفقه من مالك، إلا أن مالكا قام به أصحابه ولم يقم بالليث أصحابه. قال حدثنا ليث له ولد محدث، ما اسمه لو عرفتموه؟ شعيب. ولشعيب ولد محدث، من هو؟ عبد الملك، بارك الله فيك. قال والليث له ولدان، يعني شعيب والحارث، هذا شعيب والحارث، وأظن أن أيضا له ولد اسمه علي، ينظر. قال حاء، ما معنى حاء؟ عند أخينا محمد بن عامر. حاء لها ثلاث معاني، ما هي؟ واحد تحويل اسناد، ثاني اختصار كلمة حديث، ثالث اختصار كلمة صح. ما الحكمة من هذا الشيخ هاني؟ لماذا أتوا بها؟ أيوة ليش الاختصار؟ الحكمة بالاختصار، توفير الوقت، توفير الورق، توفير المداد. شوفوا بقى بيعملوا ازاي. التحويلات في صحيح مسلم كثيرة بخلاف صحيح البخاري. اختصار، هذا موجود، الاختصار موجود كثيرا في كتب الحديث وكتب العلم، حين يسوق كلاما ثم يقول ألف هاء انتهى اختصار، أو ألف لام خاء إلى آخره اختصار. لكن ما ينفعش اختصر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تكتب واحد يكتب صاد، واحد يكتب صلعم، قال صلعم، ما ينفعش هذا، هذا من الأخطاء. صلى الله عليه وسلم تكتب كما تكتب في الأحاديث، كما يكتبها المحدثون، قائمة على السطر بحروفها وكلماتها، ويقرن الآل بها صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليل، استفاضت شهرته في مصر حتى وشى بعض الوشاء إلى الخليفة، فقال لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر، فإن أميرها الليث بن سعد. وشى به إلى الخليفة، لكن مات ذكر هذا الواشي وبقي ذكر الليث غضا طريا كأنه يعيش بين الآن، رحمه الله، لأنه عاش من أجل هذا الدين، وكان من أهل الكرم البذل، أهدى إليه الإمام مالك طبقا فيه تمر من تمر العالية، رده الإمام الليث مليئا بالذهب، من العلماء الأثرياء، العلماء الأثرياء قلة يعني معدودون، معدودون، كان الليث من العلماء الأثرياء رحمه الله تعالى. قال حدثنا ليث حا، قال وحدثنا محمد بن رمح، ثم تقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم والمشايخ كده فعلا يملؤون الصدر والنحر، لما تروح بقى تقرأ في كتاب الموضوعات ترى المصائب، ترى الظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية. قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي هذا المصري ثقة ثابت، قال أخبرنا الليث شيخه عن ابن شهاب. متى أحدنا بابن شهاب؟ في الإسناد الأول، محمد بن مسلم الإمام الزهري حفظ القرآن في 80 ليلة، 80 ليلة، وكان يضع الجفان في على الطرقات مملوءة بالطعام والشراب، يأكل منها المرء وابن السبيل دائما هكذا. استدان في إكرام الضيفان هذا من أجل لا يترك هذه السجية وهذه العادة الجميلة، حتى سدد عنه أمراء بني أمية الديون، فلما سددوا عن الديون أيضا ما ترك العادة. فجاء واحد يقول له من أصحابه، لا ما تعتبر أنت، ما تعتبر؟ قال إن الكريمة لا تحنك التجارب، إن الكريمة لا تحنك التجارب. عاد مرة ثانية وهكذا رحمه الله. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك الصحابي الجليل قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، أي خدش وجرح، فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. قال حدثنا حرملة بن يحيى، شوف دقة الإمام، الإمام مسلم يقول ثم ذكر نحوه، دقة عجيبة جدا. فرق بين مثله ونحوه، قال نحوه. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصر قال أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب أبو محمد فقيه مصر، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، يونس هذا ابن يزيد الأيلي، قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما، دقة عجيبة. وزاد فإذا صلى، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا ابن أبي عمر، من ابن أبي عمر؟ عرفتموه؟ ها؟ محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال حدثنا معن ابن عيسى والقزاز أبو يحيى المدني ثقة ثبت، بل قالوا فيه وأثبت أصحاب مالك، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن الزهري عن أنس أن رسول، كل هذا إخوة حديث من؟ حديث أنس، له طرق وروافد وأسانيد متعددة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، وفي إذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكشي ثقة حاف، قال أخبرنا عبد الرزاق والصنعان أبو بكر صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العفسي الكوفي صاحب المصنف والمسند، وله أخ هو أبو الحسن عثمان، وعثمان أكبر سنا، وأبو بكر أتقن وأثبت وأحفظ أكثر الإمام مسلم عن أبي بكر. قال حدثنا عبدة بن سليمان وهو الكلاب أبو محمد ثقة ثابت، عن هشام عن أبيه، من هشام عن أبيه؟ أي نعم، هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. في جواز الإشارة في الصلاة لمصلحتها ولمصلحة المصلي، وفي جواز العمل اليسير للحاجة في الصلاة، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه إذا قام في الصلاة. معنى إخوان، وهذا خاص بالصلاة في حالة الصلاة، لأن من الناس من يبالغ يقول يرى من خلفه مطلقا، وهذه مبالغة ليس عليه دليل. ومن الناس من يرى يقول يرى في الظلمات وفي النور يبالغ، ما الخصائص هذه لا تثبت إلا بدليل. معنى يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول استووا، كان يأمرهم بتسوية الصفوف، ويقول إني أراكم من خلف ظهري. معنى يا إخوان، من الناس من يبالغ بلغة صوفية في مسألة الخصائص، فجعلوا منها ما لا يثبت معناه وبلغوا فيه، حتى جمع الإمام السيوطي أكبر كتاب في الخصائص، الخصائص الكبرى، جمع فيه فأوعى، وكان فيه كحاطب ليل، جمع الغث والسمين، وجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والباطل والواهي إلى آخر. منها الأحاديث لولاك لما خلطت الأفلاك، وأشياء عظيمة يقراها الباحث فيستبشعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآهم قياما وهو جالس، فأشار إليهم أن يجلس، فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع. الاقتداء بالإمام، المتابعة. تفضل شيخ. هذا صنيع السيوطي وعادته في الجمع الصغير، قال وصمته عما تفرد به وضاع وكذاب، وفي الحقيقة فيه أحاديث كثيرة تفرد بها الكذابون والوضاعون، اللي هو الجمع الصغير في أحاديث البشير النذير على نبينا الصلاة والسلام. ولما جاء الشيخ الألباني طبعا وحقق هذا الكتاب قسمه نصفين، فجعل منه الصحيح وجعل منه الضعيف. فهذه حدث السيوطي. السيوطي رحمه الله جمع النقاد، يأتي من بعده علماء ينقدون، ليسوا بالنقالين إنما هم نقادون. هذه حدث السيوطي، التساهل رحمه الله تعالى. يقولون يا شيخنا ان عقيدته كانت سلفيه، ويحمل ما جمعه من احاديث موضوعه وضعيفه على انه لم ينقل كما فعل الحاكم في المستدرك. لا، في فارق بين الحاكم والسيوطي، بون واسع شاسع جدا، لا من ناحيه الحفظ ولا من ناحيه الموسوعيه والاطلاع. ما ياتي السيوطي في الحاكم، فرق شتان بين الثرى والثري، هذا واحد. ثم الحاكم نقاد وإن كان عنده تساهل في التصحيح والتحسين، بخلاف السيوطي. السيوطي جماع نقال رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للعقيدة فإن عنده تصوف وعنده تمشر، وهذا واضح في كتبه ومؤلفاته، إلى جانب أنه ادعى أنه المجدد على رأس التسعمائة، وادعى أنه خاتمة الحفاظ، وهناك من هو أحفظ منه كالحافظ ابن حجر إلى شكل. على كل حال، كل هذا لا يحط من قدر الإمام السيوطي رحمه الله، فنستفيد من علمه، وما أخطأ فيه لا يتابع عليه، والحق أحب إلينا من أي شخص. قال فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني. من الذي قال حدثنا أبو الربيع؟ الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود العتكي ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، يعني الذين تكلموا فيه ليس معهم حجة، معنى لأن في من العلماء من الرواة من تكلم فيه لكن بحق وبغير حق، بحجة ومن غير حجة، تجد هذا في ميزان الاعتدال، كل من تكلم فيه سواء بحق أو بغير حق تجده في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان، لكن الذين لم يتكلم فيهم بأي طعن لا تجدهم في هذين الكتابين أبدا. ولذلك تجد في ميزان الاعتدال من رمي بنوع بدعة، من هو مطعون عليه في الدين وكذلك في اللسان، ومن المعاصرين من يسمي الكتابين بقفصي الاتهام، معنى أما سوى هذين الكتابين فلا تجد الرجل السالم من الطعن أو الكلام يوجد في هذين الكتابين. قال حدثنا أبو الربيع الزهران سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي كان من أئمة الحديث والسنة. حا ما معنى حا؟ قلنا سبق معنا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، متى عهدنا به؟ أول إسناد في الباب هذا. قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير، ابن نمير هذا الولد الابن محمد بن عبد الله، معنى إخوة عندنا عبد الله بن نمير أبو هشام، هذا اللي قبل حاء، قبل حاء اللي بعد حاء الابن. وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله الكوفي الهمداني ثقة حافظ فاضل قال حدثنا أبي، رجعنا ثاني جميعا، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ايه شيخ الإسلام، معنى إخوان هشام بن عروة قالوا أنه ايه خرف في آخر عمره كما زعم ذلك الكوثري حامل لواء التجهم في هذا العصر، الكوثري الحنفي المتعصب، رمى هشام بن عروة بالخارف لأنه روى بعض الأحاديث في مثالب الإمام أبي حنيف، معنى. وهذا أظن الجزء الثاني عشر من تاريخ بغداد أفرده الخطيب بغدادي بالكلام على أبي حنيف مدحا وقدحا ثناء وذما، فانبرى الكوثري أخذ المجلد هذا وحققه دون الكتاب دون بقية كتاب تاريخ، انبرى أخذ استل الجزء هذا من تاريخ بغداد للخطيب بغدادي وأخذ يحقق هذا الكتاب، فمما وقع فيه من الأوابد والمخالفات والطمات أنه رمى هشام ابن عروة بالخرف والاختلاط، فدافع الأئمة فقالوا هشام ابن عروة شيخ الإسلام، وإنما تغير، وفرق بين التغير والاختلاط والخرف، التغير شيء يسير يطرأ في آخر حياة الرجل، وهشام بن عروة شيخ الإسلام كذا تكلم في هشام بن عروة ابن القطان الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام، فقال الذهبي رحمه الله أحسن الله عزانا فيك ابن القطان، فهشام بن عروة شيخ الإسلام كما في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله، قال عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، ورواية الليث عنه رواية مستقيمة لأن أبا الزبير يدلس إلا ما كان من روايته أو من رواية الليث عنه عن جابر وهو أبو عبد الله الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره يبلغ فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. هذه حالة أبو بكر صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ. والحالة الثانية ستأتي، ربما لا تأتي في هذا الباب، تأتي في باب آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مؤتما بأبي بكر كما سيأتي في صلاته في حال مرضه قبل موته عليه الصلاة والسلام. قال وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. هذا النص يلتقي مع النص الآخر الذي في سنن أبي داود، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وشرحنا هذا الحديث من قبل لأن صورته الصحيحة أو شرح هذا الحديث ومعناه أن كبار القوم يجلسون ومعظموهم يحوطون بهم من يمين ويسار ومن خلف قياما يحبون منهم ذلك ولا يأمرونهم بالجلوس. هذه عادة لا زالت في بلاد العجم، وبعض المسلمين الجهلة تأثر بهؤلاء. ليس المقصود إذا دخل بعض الداخلين من العلماء أو من الأفاضل قمت أنت تسلم عليه. صحيح كان الصحابة يرون كراهية ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون هذا، لكن قيام الرجل القادم من سفر بمعانقته ونحو هذا موجود في السنة. قيام الابن لأبيه استقباله، قيام الوالد لولده، البنت لأبيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع فاطمة رضي الله عنها. فمقصود من هذا حديث الذي في سنن أبي داود وغيره، حديث معاوية رضي الله عنه، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يلتقي مع هذا النص. كدتم آنفا لتفعلون كما فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون هكذا تعظيما وإجلالا وملوكهم جلوس وهم قعود فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم، إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاس أبو عوف الكوفي ثقة عن أبيه عبد الرحمن بن حميد الرؤاس ثقة أيضا عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي عن جابر أبو عبد الله الصحابي الجليل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر كالمبلغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صوته كان منخفضا ربما لا يسمعون من خلفه صوته ليسمعنا. ثم ذكر نحو حديث الليل. التبليغ هذا مشروع إذا كان صوت الإمام لا يبلغ الصفوف أو آخر الصفوف لا بأس، أما إذا كانت المكبرات تكفي والسماعات تكفي فلا داعي له، لأنه يصير كالتشويش على المصلين وربما يتلجلج الناس في الرفع والخفض. قال ثم ذكر نحو حديث الليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يعني في الحركات الظاهرة والهيئات الظاهرة لا تختلف، يعني ممكن يقع اختلاف في بين نية الإمام ونية المأموم، هذا بيصلي فريضة هذا بيصلي نافلة هذا بيصلي ظهر هذا بيصلي عصر، لا بأس، هذا وقع نظير هذا في السنة. قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعض الروايات ربنا اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو ربنا لك الحمد من غير اللهم، أو ربنا ولك الحمد، هذا كله جائز وكله وارد في السنة. وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال حدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق الصنعان قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخوه وهب بن منبه عن أبي هريرة عن وهذه ما يسمى بالسلسلة الصحيفة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بالنسبة أيها الإخوة الكرام لصلاة القادر على القيام وراء الجالس والقاعد اختلف العلماء فيها، فجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز للقادر على القيام أن يقتدي بالقاعد الجالس في جلوسه وقعده، إنما يصلي قائما. وأجابوا على هذه الأحاديث بأن أحاديث منسوخة عليك السلام ورحمة الله وبركاته، والنسخ كما تعلمون لا يصار إليه إلا بشرطين: معرفة التاريخ أي معرفة المتقدم والمتأخر، هذا أمر. الأمر الثاني عند تعذر الجمع، وما توقف على شرطين فلا يمضي إلا بوجودهما، ما تعلق وامتنع بشرطين لا يمضي في وجود واحد منهما. فالآن إذا لم يتعذر الجمع، والجمع سهل ما يصور في هذا الباب، قالوا قلنا لهم الناسخ، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام مرض بعد ذلك، هذه قصة أنه جحش من فوق الفرس. طب وقبل موته، قبل موته عليه الصلاة والسلام مر وصلى بالناس، وصلى هو قاعد والناس خلفه قيام، فقالوا هذا نسخ، لكن أيضا صحيح معلوم أن هذا متأخر وهذا متقدم. بقي الشرط الثاني وهو تعذر الجمع. طائفة أخرى قالوا إنما هذا على الاستحباب، الأمر هذا منه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، هذا على وجه التخيير والاستحباب. وفي الحقيقة الأصل في الأمر الوجوب، فلماذا نصير إلى الاستحباب؟ والحديث كله سيق لبيان وجوب ائتمام المأموم بالإمام والاقتداء المأموم بالإمام ومتابعة معنا. طيب فريق آخر قالوا إذا كان الناس قادرين على القيام فلا يقتدون من أساس الصلاة وراء إمام جالس، يعني لا يجوز الاقتداء به أصلا. وفريق رابع فصلوا في المسألة، قالوا ننظر، إذا ابتدأ الإمام قاعدا فنصلي وراءه على سبيل الإيجاب قاعدين، إذا صلى قائما، إذا ابتدأ الصلاة قائما واستفتح قائما وعرض له عارض فجلس فلا نجلس، جمعا بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش من فوق الفرس وبين صلاته لما قبل موته لما مرض. معنى يا إخوة، وبهذا قال الإمام أحمد وجماعة، وبهذا التفصيل تلتئم النصوص. والمسألة كما تعلمون خلافية فيها سعة، ولا تبطل صلاة رجل خالف هذا المذهب الأخير الذي هو مذهب التفصيل، إنما هو أرجح من ناحية الفقهية لأنه جمع شتات الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهم، إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهم، لأن هذا مذهب تفصيل جمع بين هذا وهذا ولم يقل بالنسخ ولم يهدر الأمر منه صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن ننظر، إذا استفتح الصلاة قائما فلا يلزم، ثم عرض له عرض فجلس فلا يلزمنا القعود، لأنه لم ينطبق علينا فعل فارس والروم من أول الصلاة لأخيرها. إنما متى ينطبق علينا صنيع فارس والروم والمشابهة والمطابقة؟ عندما يستفتح هو قاعد ونحن قيام، معنى. ثم التفصيل الذي وقع فيه الحالة الأولى منه صلى الله عليه وسلم والحالة الثانية. إذا المسألة فيها مذاهب، ولو أخذ أحدنا بعض هذه المذاهب لا تبطل صلاته ولو كان قادرا على القيام، للأمر منه صلى الله عليه وسلم واختلاف العلماء في توجيه هذا الحديث وهذا الباب. يلي هذا الباب باب آخر قريب منه، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. قال حدثنا أيضا وجوب المتابعة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه وابن خشرم، علي بن خشرم مروزي ثقة، قال الاثنان، قال أخبرنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي. عيسى بن يونس، وعيسى هذا أخو إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. حدثنا الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش إمام، كان شعبة يقول حدثنا الأعمش وهو المصحف، المصحف لحفظه وصدقه وورعه وإمامته في الدين. قال حدثنا الأعمش كان يقول لو كنت بقالا لكبرني الناس، لولا الحديث لكنت من بقالي الكوفة، لولا الحديث لقدرني الناس، الناس كانوا يأتون له من أجل أن يسمعوا الحديث، وإلا لو كان من أهل الدنيا ما اقترب منه أحد لدمامة خلقته وجعودة وجهه وكونه لا يعتني بملابسه ومظهره، كان ربما يلبس الفروة مقلوبة لا يهم هذا، لكنه هو الإمام الأعمش. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة الصحابي الجليل، ما كنيته شيخ محمد صاحب الغاز، ما كنيته حسن منتبه، طيب خليك معنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام المسابقة، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وذلك يوم القيامة، وربما يكون في الدنيا معاقبة عقوبة، نسأل الله العفو والعافية. قال: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وأيضا وإذا قال ولا الضالين ننتظر نأخذ نفسا، فلا نبادر نحن فنؤمن قبل أن يؤمن هو. إنما إذا شرع نشرع، إذا بدأ بدأنا، ونوافق جميعا تأمين الملائكة في السماء إن شاء الله. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد. قال: والتأمين على الصحيح سنة قولية من سنن الصلاة القولية. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح وصدوق. أبو صالح هذا ذكوان السمان، سمان لأنه كان يتاجر في السمن والزيت. عن أبيه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله، لا ترفع قبل أن يرفع الإمام من الركوع أو من السجود، كذلك لا تسلم قبل تسليم الإمام. إذا انتهى من التسليم بدأت أنت من التسليم في التسليم، وإذا سلم فسلمه. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، ما معنى بندار؟ من أخينا محمد بن عامر، بندار بندار كلمة فارسية أصلها التاجر الكبير، بنادرة التجار الكبار، واستعير هذا اللقب لمحمد بن بشار لكونه واسع المحفوظات ولكثرة حديث. لما مات محمد بن بشار جاء رجل يبشر محمد بن المثنى بموت ابن بشار، وكان بينهما منافسة، عاش في بلدة واحدة، ولد في سنة واحدة، مات في سنة واحدة. أشاء إن شاء الله خلينا شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي يا ربنا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فجاء هذا الرجل يبشر بموت ابن بشار، فقال ابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى الملقب بالزمن العنزي: لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، فما حدث بعده بحديث واحد حتى مات بعده 90 يوما. هذا من الوفاء ومن العقل والحكم. واحد ممكن يقول لماذا يكتم العلم؟ لا، هناك غيرهم من يحدث، البصرة مليئة، ما وقفت على واحد أو اثنين، والكوفة مليئة، بغداد مليئة في تلك الأيام المحدثين والحفاظ ومجالس الإملاء والحديث والرحلة، يرتحل الشخص من البصرة الكوفة، من الكوفة لبغداد وما إلى ذلك، يرتحل من العراق لبلاد الشام. فلم تأخذه عصبية النفس وحظ النفس وقال والله يعني خلى لي الجو فأحدث، لا، إنما عاد هذا القادم الذي جاء يخبره بالخبر بالحزن والكمد. نعم، وإلا بالإمكان كان يشفي غليله وقل الحمد لله خلى لي الجو فأحدث وأعلم وكذا إلى آخره. لا، ولذلك لما تقرأ في ترجمة هذين كان كفر سيرها، يعني في شيء من التنافس، كان كفر سيرها، كانوا في السباق معنا يا إخوان، ومع ذلك ما استشفى لنفسه أو أخذ بعصبية نفسه وحظ نفسه أبدا. فرحمة الله على ابن المثنى ورحمة الله على ابن بشار. فلحدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، لازم شعبة 20 سنة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين أبو بسطام ها قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ. من الذي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ؟ اللي نريد نعرفها منكم الإمام مسلم، حسن المتابع في الإسناد والكتاب يصل إليه. عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري أبو عمرو، واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ العنبري والده، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، عن يعلى وابن عطاء سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قاعدا. جنة أي يحتمل بعض الخلل الذي يرد على صلاة المأموم من سهو أو مرور مار ونحو ذلك. جنة سترة، معنى إخوان، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر لهم ما تقدم من ذنب. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح ثقة المصري، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد عن حيوة ابن شريح بن صفوان أبو زرعة ثقة ثبت أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ليقتدى به ويتابع، لا يخالف ولا يسابق ولا يقارن إلا ما خصه الدليل، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا أي من بداية صلاته إذا استفتحها فصلوا قعودا أجمعون. بهذا ننتهي من درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. تفضل شيخ. وهو الراتب ضيف وهو عاجز، عاجز عن القيام في التفصيل السابق، لكن الأولى أن يقدم الصحيح السليم القادر على القيام لكي لا يدخل الناس في خلافات. بين أيدينا أيها الإخوة الكرام كتاب العقيدة الواسطية.